بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يستمر التضييق على الدعوة الإسلامية وعلى المسلمين، والجيل المؤمن يشهد ويعايش النبي صلى الله عليه وسلم ويراه رائدا وقمة في دعوته، في صبره، في ثباته، في بيان وتوضيح رسالته دون مواربة أو مداهنة. يراه قدوة في المواجهة، قدوة في الحوار والمفاصلة على الحق. ولما زاد البلاء والتضييق على المسلمين في مكة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إن أهله وفروا له حماية، لكن مش كل المسلمين عندهم اللي يحميهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرج المسلمون من مكة أفواجا حتى اجتمعوا في الحبشة، وكان أول من هاجر من المسلمين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته عثمان بن عفان ورقية بنت رسول الله. فكان عثمان هو أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط عليه السلام، وكانت الطليعة الأولى اللي هاجرت إلى الحبشة من أكرم بيوت مكة وأعرق بيوت مكة ومن كل عائلات مكة. ما كانش فيهم حد من المستضعفين أو الموالي أو العبيد، وكان فيهم أناس من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ثلاثة من المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. ووصلوا إلى الحبشة وأقاموا فيها عند النجاشي آمنين. وتمر الأيام ويسمع المسلمين في الحبشة إشاعة إن مكة كلها دخلت في الإسلام، فقرروا العودة إلى مكة، وفعلا يعودوا سراعا حتى إذا شارفوا على الوصول إلى مكة عرفوا الحقيقة إنها كانت مجرد إشاعة. فتشاوروا في أمر الرجوع إلى الحبشة، فقالوا: قد بلغنا مكة فلندخل وننظر ما فيه قريش. فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا في جوار وحماية أحد من أهل مكة، وكان عثمان بن مضعون في جوار وحماية الوليد بن المغيرة. لكنه لما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد عليه جواره وحمايته. وبينما هو في أحد مجالس قريش وفد عليهم لبيد بن ربيعة قبل إسلامه، شاعر كبير وفنان ومثقف من النخبة بتوع العرب، فجلس يعني ينشدهم من شعره فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان: صدقت. فقال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ فقام رجل منهم فضرب عثمان، فيعني فازرقت عينه، اخضرت، بيقول اخضرت عينه. فلامه الوليد على رد جواره فقال: لقد كنت في ذمة منيعة، كنت في حمايتي، شوف حصل لك إيه. فقال عثمان: إن عيني الأخرى إلى ما أصاب أختها في الله لفقيرة. فقال له الوليد: عود إلى جوارك. فقال عثمان: بل أرضى بجوار الله تعالى. إحنا قدام نقلة جديدة وامتحان جديد أمام المسلمين، وصل بهم الاضطهاد لمرحلة مضطرين فيها يختاروا بين الوطن وبين دينهم. يا ترى يختاروا إيه؟ يختاروا يقتحموا المجهول ويهاجروا إلى بلد غريب عليهم تماما، بلد مجهول، يعني لأن زمان ما كانش زي دلوقتي، قبل ما تسافر تقدر تعرف معلومات مفصلة عن البلد اللي انت رايحها، بل ممكن حتى تحجز وتجهز كل احتياجاتك هناك قبل ما تسافر. وبلد غريب لأنهم رايحين بلد لا الناس اللي فيه بيتكلموا عربي ولا عندهم نفس الدين، يعني مش زي واحد لما بيسافر من بلد عربي لبلد عربي غيره، واللي عربي وجرب يعيش في بلد غربي تماما يفهم الإحساس ده، الشعور بالغربة التامة. والمسلمين النهاردة قرروا يختاروا دينهم ويقتحموا هذا المجهول ويهاجروا إلى بلاد الغربة مع أهلهم. صحيح كانت بلاد غربة، لكن العدالة اللي فيها عمتهم، وعاشوا بطيب مقام يعبدون الله كما يشاءون، لا يخافون على أنفسهم من رقيب أو حسيب، جربوا طعم حرية العقيدة والعبادة لأول مرة. وكانوا كمان يعني أمام نقلة تربوية جديدة، إن قائد المجموعة اللي هجرت دي كان عثمان بن مضعون. تجربة جديدة لأول مرة من نوعها إن المسلمين يكونوا تحت قيادة حد غير النبي صلى الله عليه وسلم. تجربة يتعلموا منها الانضباط والطاعة للقيادة عمليا مش نظريا. لازم يتعلموا ده بدري جدا، لأن هذه الدعوة ليست مقصورة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم يتربوا على هذا المبدأ، لأن طبعا محدش يعني يأنف من أنه يطيع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آمن بالله ربا وبه رسولا، ولكن الامتحان هو هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقود من خلال التفويض، من خلال شخص تاني يفوضه النبي صلى الله عليه وسلم للقيادة، ومحدش يقول اشمعنى وليه مش أنا. وعشان نعرف يعني مدى عمق التجربة التربوية دي، تعالوا نتأمل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن مضعون كان من أضعف عائلات قريش، مش من أسرة كبيرة قوية وليها مركزة. يختاره النبي صلى الله عليه وسلم يكون قائد على مجموعة فيها 3 من المبشرين بالجنة، وواحد منهم عثمان بن عفان من أكبر عائلات قريش، وكمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم جوز بنته رقية. تجربة واقعية تنتزع من نفوس هذا الجيل كل عصبية جاهلية، تستخلص نفوسهم لله وحده. فطاعة الأمير عثمان هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصيته معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنت من عائلة وأصل أكبر وأعز منه بمقاييس الجاهلية. ثم تأتي النقلة التربوية الثانية، يسمعون خبرا عن إسلام قريش، هذا الإسلام الذي طالما حنوا إليه وإرادة الله سبحانه وتعالى تأباه في محاولات البناء الأولى. يسمعون الخبر فيرتحلون إلى مكة، ولا يعرفون الحقيقة المرة إلا على مشارف مكة، إن قريش ما زالت على ما هي عليه من عتو وطغيان ومحاربة لله سبحانه وتعالى ولرسوله. كان ممكن يعرفوا الحقيقة بتقدير رباني لو شاء الله سبحانه وتعالى، من قبل حتى ما يتحركوا من الحبشة أو حتى في وسط الطريق، لكن لا، يجوا المشوار ده كله ويعرفوا الحقيقة لما يوصلوا مكة. عملية تربوية جديدة يتعلموا منها أن الطريق طويل، وأنهم بين اختيارين أصعب من بعض، اختيار الغربة والحرية واختيار الوطن والمحنة. محدش منهم قدر يدخل مكة إلا في حماية حد من أهل البلد، ويمكن العيون بتبص لهم بتشفي وبيقولوا لنفسهم أهم يعني رجعوا بخفي حنين. حتى عثمان بن مضعون أميرهم دخل مكة في حماية الوليد بن المغيرة، ونرى نفاسة معدن عثمان وعظمة تربية عثمان لما ما قدرش يرضى لنفسه أنه يمشي آمن في شوارع مكة وإخوان المسلمين يعذبون في الله ويفتنون في دينهم، والقائد اللي ما يستشعرش وما يعيش بأعصابه محنة الجنود اللي هو قائد عليهم، قائد وصولي، الأمير اللي يعني ما يستشعرش هموم إخوانه الذي أمر عليهم أمير نفعي. فنجد عثمان يرد جوار وحماية الوليد ويعلن كلمة الحق في مجلس قريش، ويضرب ويهان من المشركين أمام الملأ لأنه كذب شاعرهم لبيد بن ربيعة واحد من النخبة. طبعا هو كان ممكن يسمع ويسكت. هل كان مطالب شرعا بالمواجهة دي؟ وهل المواجهة دي أضافت شيء للإسلام؟ المواجهة دي تحسسنا قد إيه المسلمين كانوا حاسين بالقهر، وقد إيه كان جبروت المشركين في مكة، يعني القهر والجبروت اللي ما عادش ينفع معاهم دبلوماسية. الدبلوماسية في الظروف دي إما جبن أو نفاق، لابد من الفصل عشان يبقى الحق واضح زي نور الصبح. عشان كده كانت المواجهة دي اللي عثمان رسم بيها خط يعني فاصل للمسلمين والدعاء من بعده، عندما قال والله إن العين الثانية لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. يلي اخترت الطريق ده، الطريق مش سهل، اصبر واثبت واحتسب، اوعى تقع وتنهار وتتراجع من أول عثرة في الطريق. يقول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله